كيف تجمع بين الآيتين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم وبين قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ يجمع بينهم بأن هذه في الدنيا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن الإسلام، وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك آية المائدة محرجة جدا، آيات المائدة ترى يسارعون فيهم يقولون نخشى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا. ولذلك الدين هذا، أما هذا ربما يود الذين، هذه مستعارة من التقليل للتأكيد، ربما، لأن ربما تكون للتقليل ولكن هنا مستعارة من التقليل للتأكيد. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، الذين كفروا يوم القيامة يتمنون أن يكونوا مسلمين. أيوة، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني في وقت لا ينفع الندم. ولذلك أهل القبور الواحد الآن يتمنى يعود ليصلي ركعتين، ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ليقول لا إله إلا الله. لذلك الحقيقة من جاء للمقابر ينبغي أن يتعظ ويكثر بالتوبة وبالاجتهاد في الطاعة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن استقام بارك الله له في المال والعمر والولد. الذي يستقيم الله يبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده، ويرزقه السعادة النفسية التي هي محجوبة عن غير المتقين. لا يجد السعادة إلا المتقي. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين، ونكتفي بهذا القدر. تفضل يا